بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين، وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. في هذه الأبيات شرع رحمه الله في الكلام على الصحة والفساد، وقد تقدم له أنها أحد الأحكام الوضعية، وذكر هنالك خلاف ابن الحاجب وغيره ممن خالف في عدها حكما وضعيا، بالنظر إلى أنها أمر عقلي يترتب على توفر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، فما توفرت شروطه ووجدت أسبابه وانتفت موانعه فهو الصحيح، وما لا فليس بصحيح، هو الفاسد أو الباطل. موضوعه وغرضه في هذه الأبيات ها هنا هو تعريف الصحة والفساد وذكر ما يتعلق بهما من المكملات. فقال: وصحة وفاق ذي الوجهين، هو مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، أي وفاق ذي الوجهين صحة. وفاق ذي الوجهين صحة هو تعريف المتكلمين للصحة، فعرفوها بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، فلهذا قال وفاق ذي الوجهين للشرع، فللشرع متعلق بالوفاق، أي الفعل الذي يقع، الفعل ذو الوجهين الذي يقع موافقا للشرع هذا هو الصحيح. والصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، ومقصوده بذي الوجهين الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة يقع مخالفا له. احترز بذلك عن نوع من الأفعال لا يقع إلا موافقا للشرع، وعن نوع آخر لا يقع إلا مخالفا للشرع. فالأفعال التي لا تقع إلا موافقة للشرع أو مخالفة له لا توصف بصحة ولا فساد، والذي يوصف بالصحة أو الفساد هو ما كان تارة يقع موافقا للشرع وتارة يقع مخالفا له. وسبب هذا أن العرب لا تطلق الوصف على فعل من الأفعال أو شيء من الأشياء إلا إذا كان قابلا لضده، إذا كان لذلك الوصف ضد. فالأوصاف معلوم أن من الأوصاف ما لا ضد له، ومن الأوصاف ما لا يعرف إلا بضده. فالطول مثلا يعرف بمعرفة ضده الذي هو القصر، فلا تصف العرب شيئا بالطول أو القصر إلا إذا كان قابلا للضد منهما. ومثال ذلك الذكورة والأنوثة، هما ضدان متقابلان، من كان لا يقبل الاتصاف بكونه ذكرا لا يوصف بكونه أنثى، وكذلك العكس، الجماد لا يقبل مثل هذه الأوصاف فلا يوصف بكونه ذكرا لأنه لا يقبل الضد، ولا يوصف بكونه أنثى كذلك لأنه لا يقبل ضده. فلا تصف العرب شيئا بوصف له ضد إلا إذا كان قابلا لأحد الضدين. فمن هذا الباب الفعل الذي لا يقبل موافقة الشرع أو مخالفته لا يصفونه بصحة ولا فساد. فمثلا معرفة الله تبارك وتعالى والعلم به هذا لا يكون إلا موافقا للشرع، لأنه إن وقع مخالفا للشرع لا يسمى معرفة، بل هو جهل بالله تبارك وتعالى. أما معرفة الله فلا تقع إلا على وفق ما أخبر الله عز وجل في كتابه أو على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام، فلهذا لا تقع المعرفة إلا موافقة للشرع، فلا توصف بكونها معرفة صحيحة أو معرفة فاسدة، بل إما معرفة وإما جهل بالله تبارك وتعالى. وضدها الكفر بالله عز وجل، لا يقع إلا مخالفا للشرع، فلا يوصف بكونه صحيحا ولا يوصف بكونه فاسدا بالنظر إلى هذه الجزئية التي هي الصحة والفساد اللذان هما من الأحكام الوضعية، وإن كان قد يطلق عليه أنه عمل صالح أو عمل فاسد أو عمل باطل باعتبار ما يترتب عليه من الإثم والعقوبة، لكن بالنظر إلى هذا المصطلح الخاص الذي يستعمل في مثل هذا الموضع لا يوصف الفعل الذي يقع دائما مخالفا للشرع كالكفر والبدع والمعاصي، لا توصف بكونها صحيحة. أما الفعل الذي يحتمل مرة الصحة ومرة الفساد فهذا هو الذي يوصف بالصحة إن وافق الشرع ويوصف بالفساد إن خالفه. فالصلاة مثلا تقع موافقة للشرع إن استجمعت ما تصح به الصلاة من شروط وأسباب وانتفاء موانع، إن اختل واحد من هذه الأمور فإنها تقع مخالفة للشرع فتوصف حين ذاك بالفساد. هذا كله تعريف الصحة عند المتكلمين، وهو بهذا المعنى يصدق على العبادات ويصدق على المعاملات، كما توصف العبادة بالصحة إذا وافقت الشرع كذلك توصف المعاملة بالصحة إذا وافقت الشرع، وتوصف العبادة وتوصف العبادة بالفساد إذا وافقت الشرع إذا خالفت الشرع، وكذلك توصف المعاملة بالفساد إذا خالفت الشرع. ولذلك قال وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا، ومطلقا قصد به هذا، أي سواء كانت عبادة أو معاملة. قوله بدون مين هو تكميل للبيت وتتميم له. وهذا كله هو تعريف الصحة عند المتكلمين، ويقابله كما سيأتي تعريفها عند الفقهاء، وهذا تبع فيه الأصوليون، أعني توارد الأصوليين على التفريق بين تعريف الصحة عند المتكلمين وتعريفه عند الفقهاء تبع فيه الباقلاني رحمه الله، فإنه قال في كتابه التقريب والإرشاد، قال والذي يريده المتكلمون بذلك أي بوصف الفعل بكونه صحيحا أنه فعل يقع على وجه يوافق حكم الشرع من أمر به أو إطلاق له، ولا يعنون بذلك أن قضاءه غير واجب وفعل مثله بعده غير لازم. قال وكذلك فإنما يريدون بوصف الفعل بأنه باطل وفاسد أنه قبيح ومفعول على مخالفة حكم الشرع، ولا يعنون بذلك أنه ولا يعنون بذلك أن قضاءه واجب وفعل مثله بعده لازم. هذا ذكره هكذا الباقلاني رحمه الله في التقريب والإرشاد، وتبعه من تبعه من الأصوليين. والتفريع على مثل هذا أو التفريع على هذا التفريق كما سيأتي فيه نوع من الغموض في كتب الأصول، والسبب فيما فيه من الغموض أنه لا يوجد في حكاية هذا التفريق أو حكاية هذه المقالة عن المتكلمين فيما وقفت عليه إلا هذا الكلام للباقلاني، وتبعه بعد ذلك الجويني في التلخيص، وتتابع أهل الأصول على إراده. فلذلك تحقيق حقيقة مذهب من قال بهذا القول أو فرق بهذا التفريق فيه نوع من الغموض على ما سيأتي. أما عند الفقهاء فإنهم يعرفون الصحة بتعريف آخر، يميزون بين الصحة في العبادة وبين الصحة في المعاملة. فبين الناظم رحمه الله هذه المعاني، وهو تعريف الفقهاء للصحة في العبادة وفي المعاملة بقوله وفي العبادة لدى الجمهور، وفي العبادة لدى الجمهور أي والصحة في العبادة عند الجمهور، أي عندنا قيدان. ففي البيت الأول ذكر تعريف الصحة مطلقا عند المتكلمين، فتعريف المتكلمين للصحة يشمل المعاملة والعبادة. أما عند الفقهاء فللعبادة عندهم فللصحة في العبادة عندهم تعريف ولصحة في المعاملة عندهم تعريف آخر، فلهذا قال وصح وفي العبادة لدى الجمهور، أي والصحة في العبادة لدى الجمهور. مقصوده بالجمهور ها هنا الفقهاء أن يسقط القضاء مدى الدهور، ومدى الدهور أي أبدا يسقط القضاء أبدا، فلا يطالب المكلف بفعل تلك العبادة مرة أخرى. فالصحة عند الفقهاء هي وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، لذلك قال رحمه الله أن يسقط القضاء مدى الدهور. عرف الفقهاء الصحة في العبادة بأنها وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، فمتى أوقع المكلف العبادة على وجه لا يطالب معه بفعلها مرة أخرى، أي لا يطالب بقضائها بعد أن أداها، فإنها توصف حين ذاك بكونها صحيحة، توصف بكونها صحيحة لأنه لم يطلب منه بعد ذلك أن يؤديها مرة أخرى. قال الغزالي في المستصفى وقد ذكر هذه المسألة، قال فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين، لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال، وهذا يبين به أثر الفرق بين التعريفين. فعلى تعريف المتكلمين إذا فعل المكلف العبادة وفقا للأمر الذي توجه عليه في ذلك الحال، وهذا قيد مهم، أعني قوله الأمر الذي توجه عليه في ذلك الحال قيد مهم، فإذا وافقه المكلف فهذا يعني أن العبادة قد وقعت صحيحة. فالذي مثلا نسي الطهارة وصلى، ففي أثناء ذلك الحال لم يتوجه إليه إلا ذلك الأمر، وهو أن يصلي على حاله لأنه كان ناسيا، والنسيان مرفوع المؤاخذة به كما هو معلوم. فلهذا صلاة من صلى ناسيا للطهارة عند المتكلمين صحيحة، توصف بكونها صحيحة، لما؟ لأنه أداها على وفق الأمر الذي توجه إليه في ذلك الحال. وقيد على وفق الأمر الذي توجه إليه في ذلك الحال لإخراج الأمر الحقيقي، الأمر في نفسه، لأن الأمر في نفسه لأن الأمر في نفسه أي الأمر الأصلي الذي أمر به الشرع هو أن يؤدي الصلاة بشروطها، لكن هو لما نسي الطهارة توجه إليه الأمر في ذلك الحال أن يصلي على ما ذكره من الشروط والأركان وما إلى ذلك. فلهذا هي توصف بكونها صحيحة عندهم، أما عند الفقهاء فلا توصف بكونها صحيحة لأنها لم تسقط القضاء، والصحة عندهم في العبادة هي إسقاط القضاء، فما دام لم تسقط القضاء فهي غير صحيحة عند الفقهاء، بل هي باطلة. أما عند المتكلمين فهي صحيحة، لكن هل يترتب على هذا أثر أو لا يترتب؟ قال الغزالي قال فأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد، أي إن المتكلمين مع كونهم يسمونها صحيحة إلا أنهم يلزمون بقضائها بأمر جديد، أما الفقهاء فإنهم يلزمون بقضائها بالأمر الأول كما سيأتي. وبناء على هذا يصير هذا الخلاف لا أثر له، يعني بناء على أنهم يسمونها صحيحة لكن يلزمون بقضائها بأمر جديد يصير هذا الخلاف لفظيا كما نص الغزالي والطوفي والقرافي وغيرهم. أما من يرى أن تسميتهم لها بالصحيح يقتضي أنهم لا يطالبون بالإعادة كما حكاه بعضهم أو كما حكي عن بعضهم، فإن الخلاف عنده يكون خلافا حقيقيا، لكن لم يثبت عن أحد من المعتبرين سواء كان منسوبا إلى المتكلمين أو إلى الفقهاء أنه لا يلزم بالقضاء في هذه الصورة، فلذلك فالخلاف على ما ذكره من سمي هو خلاف لا يعدو أن يكون خلافا في اللفظ فقط. هذا في تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين للعبادة. قال الناظم بعد ذلك مبينا سبب الخلاف في تعريف الصحة في العبادة، قال يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. المجيد اسم فاعل من الإجادة، وهو جيد النظر في علم الأصول تأصيلا وتفريعا. المجيد يزعم أن الخلاف بين الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة مبني على مسألة القضاء، هل يجب بالأمر الأول أم لا بد من أمر جديد. ذكروا أن المتكلمين بنوا على أنه لا بد للقضاء من أمر جديد، فإذا كان لا بد للأمر من قضاء جديد حدوا العبادة أو الصحة في العبادة بكونها موافقة الأمر، إذا وقعت موافقة للأمر فقد صحت، ثم إذا ألزمه الأمر الجديد بالقضاء قضى وإلا فلا. لكن الفقهاء لما كانت العبادة قد تقع في ظن المكلف صحيحة لكنها في نفس الأمر تكون فاسدة، والقضاء إنما يكون بالأمر الأول لا بالأمر الجديد، حد العبادة بأنه ما أسقط القضاء، لأنهم يرون أن الأمر أن القضاء يكون بأمر جديد، ولو عرفوها بما يقتضي أنها فعل المكلف للعبادة على ما يوافق الأمر، ثم لم يوجد بعد ذلك أمر جديد يلزم بالقضاء لاستلزم هذا عندهم تصحيح ما ليس بصحيح، أي تصحيح العبادة التي يختل بعض شرائطها أو أركانها أو تتوفر فيها بعض الموانع. لكن لما رأوا أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد بنوا على ذلك أن العبادة الصحيحة هي ما أسقط القضاء، حتى لا يحتاجوا بعد ذلك إلى أمر جديد في الإلزام بالقضاء. لكن المتكلمون لما كانوا يرون أنه لا بد له من الأمر الجديد، للقضاء من الأمر الجديد حدوها بموافقة الأمر. وهذا استشكل من جهات، منها ما ذكره الزركشي رحمه الله في سلاسل الذهب، وسلاسل الذهب هو كتاب نافع يعتني به الزركشي رحمه الله صاحب البحر المحيط، يعتني به بذكر مباني الخلاف في المسائل الأصولية. إذا كانت المسائل الأصولية تؤصل لتفرع عليها الفروع، فكذلك حتى المسائل الأصولية نفسها قد تبنى على أصول أخرى، إما أصول كلامية أو أصول لغوية أو أصول أخرى، بأن يبنى الأصل على أصل آخر أكبر منه. فهو مفيد من ناحية بيانه لمباني بعض المسائل الأصولية، يذكر على ماذا بنيت ويناقشه إن كان البناء صحيح أو غير صحيح. في هذه المسألة استشكل هذا البناء من جهة أن كثيرا من الفقهاء نصوا على أن الأمر على أن القضاء عندهم يجب بأمر جديد ولا يكون بالأمر الأول كما ذكر هاهنا المصنف. هاهنا ذكر أو الناظم ذكر أنهم بنوا على أن القضاء يكون بالأمر الأول، لكن عند كثير من الفقهاء أنه يحتاج إلى أمر جديد، وسيأتي هذا للناظم نفسه عند قوله في مباحث الأمر: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. فمن هذا الناحية استشكل هذا، وهذا أحد ما قصدته في أول المسألة بأن المسألة فيها نوع من الغموض، لأنه لو وجد كلام المتكلمين مبسوطا فيها وتقريرهم للصحة والفساد واضحا بينا لعرف مبنى كلامهم ولعرف مأخذه وعرف التفريع عليها كيف يكون. لكن لما لم توجد إلا تلك الكلمة عن الباقلاني وتداولتها كتب الأصول صار في البناء عليها نوع من الغموض. ومثل ما ذكرت، يعني لو على فرض صحة هذا الشيء عن المتكلمين والكلام فيه، فإنها مسألة لا ينبني عليها عمل، ومع صعوبتها في التصوير وإشكالها على الناس من حيث ذاتها والبناء عليها والتفريع عليها ليست بذات طائل كبير، فلهذا لا ينبغي الوقوف عندها أكثر من هذا. قال بعد ذلك: وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. وهي أي الصحة، هل هي موافقة المكلف للأمر في نفس الأمر، يعني موافقته للأمر الأصلي فيكون طابق الشرع على ما هو عليه في نفس الأمر، أي أو هو موافقته لظن المكلف وهو مقصوده بالمأمور. فهل يكتفى في صحة العبادة؟ وهذه قاعدة أصولية فقهية. هل يكتفى في صحة العبادة بأن يوافق المكلف الشرع في ظنه أو لا بد أن يوافقه في نفس الأمر؟ وسبب الخلاف هو وإن كان عقده ها هنا بين الفقهاء والمتكلمين، فعلى على على ما ذكره الناظم أو على على نظمه وسياقه المتكلمون يرون أن الصحة هي موافقته في ظن المكلف، فإذا وافق الأمر في ظنه هو، ولو كان في الحقيقة خلاف الأمر في خلاف الشرع في واقع الحال وفي حقيقته، فإن عمله صحيح. أما عند الفقهاء فلا بد من موافقة الأمر في نفسه، لكن هي مع ذلك الخلاف موجود حتى بين الفقهاء أنفسهم، لهذا يذكرون هذه القاعدة في كتب القواعد، وهو هل المكلف مأمور أن يوافق الشرع في نفس الأمر أو يوافقه في ظنه؟ والفروع في هذا ليست جارية على سنن واحد، فبعض الفروع تجد فيها أن الشرع لا يحكم بصحتها إلا إذا وافق المكلف ما في نفس الأمر، وهذا موجود في العبادات والمعاملات. وبعض الصور أو بعض الأفعال تجد الشرع يكتفي فيها بمجرد موافقة المكلف لما في ظنه، فإذا وافق ما في ظنه حكم الشرع بصحة العبادة، وإن كان أكثر ما يكون الحكم بالصحة في ظن المكلف في باب العبادات، لأنها فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، والمقرر في الوصول أن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة والمساهلة بخلاف حقوق المكلفين، فإنها مبنية على المشاحة، فلهذا لا بد من موافقة الشرع في نفس الأمر. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى التفريق بين باب العبادات وباب المعاملات، ففي باب العبادات المطلوب أن يوافق الشرع في ظنه يكفيه، وفي باب المعاملات المطلوب أن يوافق الشرع في حقيقة الأمر اعتبارا للتسهيل في حق الله عز وجل، ومراعاة للمشاحة في حقوق الخلق. وممن ارتضى هذا التفصيل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو في الحقيقة ولو كان أقرب من إطلاق القول أن المطلوب مطلقا موافقة نفس الأمر أو المطلوب مطلقا موافقة ما في نفس المكلف، مع ذلك هو مشكل. فالصلاة من صلى ناسيا للحدث مع أنها عبادة، وإلا أنه مع ذلك لا تصح منه ويطالب بأن يأتي بها مرة أخرى بسبب أنه لم يأتي بها العبادة التي أمر بها إتيانا يبرئ ذمته، بل بقيت معلقة في ذمته. ومقصود الناظم رحمه الله هو بيان أن الصحة تختلف في انبنائها على موافقة نفس الأمر أو على موافقة ما في ظن المكلف. هذا ما يتعلق بتعريف الصحة عند الفقهاء وعلاقته بتعريف المتكلمين ومبنى ذلك كله. قال بعد ذلك رحمه الله: بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. فهنا بعد أن بين تعريف الصحة عند الفقهاء، ذكر في هذا تعريف الصحة في العبادة عند الفقهاء، ذكر في هذا البيت تعريف الصحة في العقود في المعاملات عند الفقهاء كذلك. قد قدمت أن الفقهاء يفرقون في تعريف الصحة بين العبادات والمعاملات، فعرفوا الصحة في العبادات بما يسقط القضاء، وعرفوا الصحة في المعاملات بما يترتب أثره عليه، ولهذا قال: بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، أي الفاسد ما لا يترتب عليه أثره من المعاملات، والصحيح ما يترتب عليه أثره منها. والمقصود بما يترتب عليه أثره منها أن كل معاملة يتعاملها الإنسان أو عقد يعقده فإن له غرضا مقصودا منه، الصحيح هو الذي يترتب عليه ذلك الغرض، والفاسد هو ما لا يترتب عليه ذلك الغرض. فالبيع مثلا الغرض منه الملك، فكل بيع ثبت به الملك فهو بيع صحيح، وكل بيع لم يثبت به الملك فهو بيع غير صحيح. والإيجارة مثلا الغرض بها إباحة الانتفاع بالعين المؤجرة، فمتى ترتب على الإيجارة هذا الأثر فهي إيجارة صحيحة، ومتى تخلف الأثر هذا فهي إيجارة غير صحيحة. وكذلك في النكاح، هو عقد المقصود منه حل الاستمتاع، فمتى ترتب عليه هذا الأثر فهو عقد صحيح، ومتى تخلف فهو عقد فاسد، فما ترتب عليه أثره من المعاملات فهو صحيح. وقد لفت بعض أهل العلم إلى أن هذا التعريف يمكن أن يجرى هو بعينه في تعريف العبادة، بأن يقال إن الصحيح هو ما ترتب عليه أثره مطلقا، ثم يكون ترتب هذا الأثر في العبادة هو إسقاط القضاء وإبراء الذمة، ويكون ترتبه في المعاملة هو أن يحصل الغرض المقصود من العقد. نبه على هذا الآمدي رحمه الله فقال: ولا بأس بإطلاق الصحة بهذا المعنى على العبادة، وهو صحيح، لكن هي قضية اصطلاحية لا بأس بها. إن أردت أن تقول الصحة عند الفقهاء ما يترتب أثره عليه، ثم تفسرها في كل من البابين بما يناسبهما، يعني تفسر الأثر في العبادة بإسقاط القضاء، وتفسر الأثر في المعاملة بترتب الغرض المقصود من العقد، فلا بأس. وإن أردت من الأول أن تفرق كما فعل الناظم فتقول الصحة في العبادة سقوط القضاء، والصحة في المعاملة ترتب الأثر، فلك ذلك كذلك ولا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالصحة في المعاملات هي ما ترتب عليه أثره، لكن يشكل على هذا في مذهب مالك رحمه الله مسألة، وهي أن مالك رحمه الله ربما رتب على بعض العقود الفاسدة آثاره، وهذا خلاف الأصل، فلهذا الناظم رحمه الله نبه عليه فقال بعد قوله بصحة العقد يكون الأثر في الفساد عكس هذا يظهر، قال: إن لم يكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف، وهذه إن لم تكن هي متعلقة بترتب الأثر، فالأثر مترتب عليه. وفي الفساد عكس هذا يعرف، أي في الفساد لا يترتب الأثر، لكن بشرط أن لا يكون العقد من العقود التي تكون فيها أحد هذه الأربعة أشياء، أي تكون فيها الحوالة أو التلف أو تعلق الحق أو النقص، إذا كان واحد من هذه الأربعة أشياء فإنه يترتب عليه الأثر، فكأنه استثنى، فإنه ذكر رحمه الله أن الفاسد من العقود ما لا يترتب عليه الأثر، فقال بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، أي لا يترتب الأثر إن لم يكن، أي هو استثناء، يعني لا يترتب الأثر في غير هذه المسائل الأربع التي سأذكرها، أما في هذه المسائل الأربع فمع أنها فاسدة إلا أن أثرها يترتب عليها. وهذه المسألة إنما قال بها مالك رحمه الله وخالف بها أصله، والأصل الذي هو عدم ترتب الأثر على الفساد، لكنه خالف فيها الأصل اعتبارا أو أخذا بأصل آخر وهو مراعاة الخلاف، فإن من أصول مالك رحمه الله أن يراعي الخلاف. ومعنى مراعاة الخلاف في هذا الموضع الذي هو أصل من أصول مالك كما عقده الشيخ أحمد المعروف بن أبي جفة رحمه الله في نظمه لأصول مالك في قوله: ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه طورا كان يعدل، يقصد أن مراعاة الخلاف أصل من أصول مالك رحمه الله. المقصود به قلت في هذا الموضع هو أن المسألة قد يكون عندها مقتضى يعمل فيه مالك رحمه الله دليله، ثم إن ذلك الدليل يكون له لازم، لا يعمل رحمه الله مقتضى الدليل في لازم تلك المسألة أو في أثرها، لكنه يعمل دليل خصمه، يعمل فيه دليل خصمه، فهو مثلا في هذه المعاملات التي حكم مالك بأنها فاسدة لكن يترتب أثرها عليها، يحكم مالك رحمه الله بأنها فاسدة بناء على الدليل الذي اقتضى الفساد عنده، لأن العقد يكون فاسدا فيعمل مالك رحمه الله دليل إفساد العقد فيحكم عليه بأنه فاسد، لكن لازم الفساد أن لا يترتب عليه الأثر، أن لا يترتب عليه أثره الذي هو انتقال الملك، هذا اللازم ربما عارض دليل مالك فيه ما هو عنده أقوى، أي يعارضه دليل الخصم، فيعمل دليل الخصم في لازم المسألة، أي إنه في إفساد العقد يعمل دليله، وفي ترتب الأثر لا يعمل دليله هو بل يعمل دليل خصمه، وهذا مذكور في كتب أصول مالك رحمه الله، فيه مناقشات طويلة، وحجتهم فيه أو أوضح حجة لهم فيه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك الغلام لعبد ابن زمعة يقتضي أن يكون أخا لسودة رضي الله عنها، فلا تحتجب منه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحتجبي منه يا سودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أصل المسألة الذي هو أن الولد للفراش حكم النبي صلى الله عليه وسلم به لعبد بن زمعة، لكن في لازمه الذي هو أنه يصير محرما ولا تحتجب منه سودة رضي الله عنها لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل الذي هو الولد للفراش، لكن أعمل الدليل الآخر الذي هو الاحتياط للستر فأمرها أن تحتجب منه. فكذلك مالك رحمه الله في هذه المسألة وفي نظائر لها في البيوع والأنكحة يعمل في أصل المسألة دليله هو، ويعمل في لازمه دليل خصمه. في هذه المسائل الأربع مالك رحمه الله يعمل دليله في الحكم بإفسادها، لكن مقتضى هذا الدليل هو ترتب وعدم ترتب الأثر، لم يعمل الدليل في مقتضاه الذي هو لازم المسألة هذه، بل أعمل دليل خصمه فقضى بترتب الأثر عليه بناء على إعمال دليل خصمه في لازم قوله. فيصير البيع الفاسد لا يترتب عليه أثره إلا في واحد من المسائل الأربعة عند مالك رحمه الله، وهذه المسائل الأربعة هي أولا حوالة السوق، وهو مقصود الناظم بقوله إن لم تكن حوالة، والمقصود بحوالة السوق أن تتحول الأسواق فترتفع الأسعار أو تنخفض الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا يضر بأحد العاقدين إن رد العقد بالثمن الأول. وحاولت الأسواق ربما تتغير في أسبوع، ربما تتغير في أسبوعين، فلو باع مثلا رجل من رجل آخر سلعة بعشر دراهم مثلا ثم حكم بفساد هذا البيع بعد أسبوع، وكانت السوق تحولت إما أنها زادت جدا وإما أنها نقصت جدا، بأن صار مثلا هذا الذي كان يساوي عشرة صار يساوي عشرين. إن رددنا البيع الذي كان يساوي عشرة بعشرين فإننا بذلك نكون قد أضررنا بأحدهما، لأنه باع السلعة وكان ثمنها عشر دنانير، فإذا أخذناها من المشتري بعد أن اطلع على العقد الفاسد وقد صار ثمنها عشرين دينارا قد أضرينا به. وكذلك لو نزل ثمنها كانت تساوي عشر دنانير ثم صارت تساوي دينارين، إذا رددناها إلى البائع يكون هو باعها وثمنها عشر دنانير، رددناها عليه وثمنها دينارين، فيكون أخذ السلعة التي عنده ورد العشرة إلى المشتري ثم هي قد صار ثمنها دينارين، فنكون قد أخذنا منه ما يساوي عشر دنانير وأعطيناه ما يساوي دينارين. فنظرا لهذا الإضرار قرر المالكية أن البيع إذا اطلع على فساده وكانت الأسواق قد تحولت بزيادة فاحشة أو بنقص فاحش فإنه حين ذاك يمضي البيع، لكن كيف يمضي؟ هل يمضي بالثمن الأول أو بالقيمة؟ يمضي بالقيمة لا بالثمن، يمضي بالقيمة لا بالثمن. أي مثلا هو اشترى شيئا بعشر دنانير من بائع ثم اطلع على أنه فاسد وكانت الأسواق قد تحولت، لو رددنا البيع على أحد البائعين لتضرر أحدهما كما ذكر، ولا يمكن أن نمضي البيع على ما عقداه لأنه بيع فاسد، والبيع الفاسد لا يمكن أن يكون مطابقا للصحيح من كل وجه، فلهذا قالوا إنه لا يفيد الملك ولكن يفيد شبهة الملك. ما معنى يفيد شبهة الملك؟ أي أننا نمضيه لكن بالقيمة لا بالثمن، فلو كان باعه مثلا إياه هو يساوي عشر دنانير وأهل الخبرة يقومونه بثمان، فإننا نمضي العقد بثمان ولا نمضيه بعشر لأننا أمضيناه بالقيمة لا بالثمن. وقد وقع في نثر الورود في هذا الموضع أن الشيخ محمد الأمين رحمه الله قال: تقرر الملك بالقيمة أو الثمن، هكذا وجد في المطبوع، واستدرك المحقق على الشيخ محمد الأمين رحمه الله بكلام نقله من القرافي ومن الولاتي وغيره، وهو خطأ في الطبع وليس خطأ من الشيخ محمد الأمين، فإن الشيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله هو الذي كتب عن الشيخ محمد الأمين نثر الورود، قال: ما أملى علي الشيخ إلا بالقيمة لا بالثمن. أي صواب كلام الشيخ محمد الأمين في نثر الورود: تقرر الملك بالقيمة لا بالثمن. وهو كذلك يعني يبعد أن تخفى مثل هذه المسألة على الشيخ محمد الأمين رحمه الله، لأنها من مشهور مسائل المذهب أن العقد يمضي في هذه الحالة أو في هذه الحالات الأربع بالقيمة لا بالثمن. فيبعد جدا أن الشيخ محمد الأمين يكون يقول تمضي بالعقد أو الثمن، ولا محل للتردد هنا أبدا، لأنها إما أن يكون البيع صحيح فتمضي بالثمن، وإما أن يكون البيع فاسدا يفيد شبهة الملك فتمضي بالقيمة. فلا معنى لقولي لما وجد في المطبوع أنه يتقرر بالقيمة أو بالثمن، هذا لا معنى له ولا يمكن أن يكون من كلام الشيخ محمد الأمين رحمه الله. فليعلم هذا ليعطى كل ذي حق حقه. فهذه هي المسألة الأولى التي يترتب أثر العقد فيها مع كونه فاسدا، وقلنا أن هذا الأثر الذي ترتب ليس هو الأثر بتمامه، إنما هو شبهة الملك فقط التي تفيد مضي العقد بالقيمة لا بالثمن. الصورة الثانية أو المسألة الثانية منه هي تلف المبيع، بأن يكون تلف المبيع بعد أن عقد عليه هذا العقد الفاسد واطلع على فساده، لا يمكن أن يرد على البائع ولا يمكن أن يمضي بالثمن لكونه طلع على فساده، فيمضي بالقيمة. فمن اشترى ذلك الشيء وتلف على ضمانه فإنه يدفع إلى البائع قيمة ذلك الشيء الذي تلف على ضمانه. وفي ومثلها المسألة الثالثة، وهي أن ينقص المبيع بفوات منفعة مقصودة فيه، وهو قوله: ونقص يؤلف. يؤلف بمعنى يوجد في المبيع، والمقصود بالنقص لا بد أن يكون متعلقا بصفة مقصودة في المبيع بحيث يتأثر ثمنه فيها، لأن بعض السلع يكون فيها وصف مقصود، إذا ذهب ذلك الوصف نقص ثمنها. فإذا ذهب ذلك الوصف كان يكون مثلا عبدا رقيقا أصابه العمى بعد أن اشتراه أو صار أعورا بعد أن اشتراه، فإن لا شك أن هذا وصف ينقص قيمة المبيع، أو سيارة اشتراها شراء فاسدا وأصابها حادث، فهذا ينقص قيمته. فالعقد إذا اطلع عليه فاسدا بعد نقص قيمة المبيع بذهاب وصف مقصود فيه فإنه يمضي بالقيمة لا بالثمن. والمسألة الرابعة هي تعلق حق الغير به، بأن يكون الذي اشتراه رهنه لا يلزم برده، لأن حق المرتهن تعلق به، أو يكون أجره كذلك لا يلزم برده لأن حق المؤجر تعلق به. ففي مثل هذا الحال كذلك يمضي العقد ويكون مضيه كما ذكر بالقيمة لا بالثمن. فهذه مسألة أو أربع مسألة ذات أربع صور، أو قل أربع مسائل خرجت عن الأصل الذي هو أن الفاسد لا يترتب عليه أثره، فرتب عليه المالكية الأثر الذي هو إفادته شبهة الملك، وهذا كما أنه موجود عند المالكيين موجود كذلك عند الحنفية عند الشافعية والمالكية، ولا نقول عند الحنفية لأنه سيأتي أنه أصل مذهبهم. أما عند الشافعية والحنفية فإنه ما وجد عندهم من هذه الصور فإنهم سموه فاسدا لا باطلا، موافقة للحنفية كما سيأتي. أما المالكية فإنهم بقوا على أصلهم وسموه فاسدا أو باطلا، لكن استثنوا هذه المسائل الأربعة على ما ذكر وشريح. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء، وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص. ذكر هاهنا رحمه الله لقبا من ألقاب العبادة، فالعبادة كما أنها توصف بالصحة والبطلان والفساد كما سبق، فإنها توصف كذلك بالإجزاء. فعرفه رحمه الله بأن الإجزاء سقوط الاقتضاء، قال: أو السقوط للقضاء. يعني قولان: هل الإجزاء سقوط القضاء أو سقوط الاقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب الشرعي، أي طلب الشارع من المكلف أن يفعل ذلك الفعل، هذا هو اقتضاء الشارع الفعل من المكلف. فإذا فعلها على وجه كاف في الخروج من عهدة التكليف وإسقاط الطلب فإنه يسمى مجزئا. أما على القول الآخر فإنه لا يسمى مجزئا حتى يسقط القضاء، حتى يسقط القضاء. ومعنى هذا أنه قد يقع الفعل على وجه كاف في إسقاط الطلب لكن لا يسقط القضاء، بمعنى أن المكلف فعله على فعلا خرج به من عهدة الطلب، لكن مع ذلك بقي القضاء لازما في حقه. وهذا موجود عند القائل به كجمهور العلماء مثلا أو جمهور الفقهاء من أتباع المذاهب، يرون أن فاقد الطهورين يصلي على حاله ثم إنه يعيد تلك الصلاة، فكونه يصليه على حاله هو في ذلك الحال توصف الصلاة بأنها مجزئة لأنها أسقطت الطلب لكن بقي عليه القضاء. فالفقهاء أو منهم من ذكر أن الإجزاء هو إسقاط الطلب، ومنهم من ذكر أن الإجزاء هو إسقاط القضاء لا إسقاط الطلب فقط، فهما قولان في تعريف القضاء في تعريف الإجزاء. وواضح أنه في القولين أو بالمعنيين هو مرادف للصحة، فإن الصحة تختلف فيها، هل هي إسقاط الطلب فقط الذي هو تعريف المتكلمين أو هو إسقاط القضاء الذي هو تعريف الفقهاء. فلماذا إذن جعلوهما مسألتين، مسألة الإجزاء والخلاف في تعريفه والصحة والخلاف في تعريفها؟ لما؟ الجواب هو أن الصحة أعم من الإجزاء، ولذا قال الناظم في البيت الثاني قال وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص. وذا الذي هو الإجزاء أخص أي أخص من الصحة، لما؟ لأنه مخصوص بالعبادة، إذ بالعبادة يخص، فلا يوصف بالإجزاء إلا العبادة، فيقال هذه العبادة مجزئة. أما المعاملات فلا توصف بالإجزاء، فلهذا كان الإجزاء أخص من الصحة، فذكر الصحة والخلاف في تعريفها لأنها عامة تدخل في العبادات والمعاملات، ثم ذكر الإجزاء وهو أخص لأنه وصف متعلق بالعبادة. لهذا يرسم في بعض كتب الأصول تحت باب أوصاف العبادة، فإن للعبادة أوصافا كما سيأتي، هذا أولها أو أول ما ذكره الناظم منها مختص بها، وهذا ليس عند الجميع، فهو عند بعض أهل العلم أو عند كثير منهم أو عند من بلغ الناظم منهم خبره وقوله، وإلا فإن من أهل العلم من يطلق الإجزاء على ما يرادف الصحة مطلقا، كل شيء صحيح فإنه يسميه مجزئا. وقد حكى هذا المعنى ابن السمعاني رحمه الله في القواطع، حكى عن جماعة من أهل العلم أنهم يطلقون الإجزاء على ما يرادف الصحة، فيسمون العبادة مجزئة ويسمون المعاملة مجزئة، بل ويسمون الشهادة مجزئة، فيقولون إذا قلنا في العبادة إنها صحيحة فإننا نقصد بذلك أن القضاء لا يلزم فيها، وإذا قلنا في البيع إنه صحيح فالمراد إنه مجزئ، فالمراد أن الملك الصحيح يقع به، وإذا قلناه في الشهادة فالمراد أنه يجب على القاضي أن يقضي بها. وهذا يدل على أن لأهل العلم في الإجزاء والصحة قولا، هل هما مترادفان أو ليس مترادفين، فمن رأى أنه بمعنى الصحة فإنه يكتفي بتعريفها الذي ذكره، ومن رأى أنه ليس بمعنى الصحة فإنه يذكره لقبا من ألقاب العبادة المختصة بها ويفرق بينه وبين الصحة بما ذكر من كون الصحة أعم منه وهو أخص منها. ثم ذكر الناظم رحمه الله لقبا آخر من ألقاب العبادة، فالعبادة كما أنها توصف بالإجزاء توصف كذلك بالقبول، فعرفه رحمه الله بقوله والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. هذا تعريف للقبول، توصف العبادة بكونها مقبولة وتوصف بكونها غير مقبولة، فما معنى القبول؟ قال الناظم رحمه الله والصحة القبول فيها يدخل، أي إن القبول أخص من الصحة، وهذا يعني أن كل شيء، أن كل صحيح فهو مقبول، أن كل مقبول فهو صحيح، لكن لا يلزم منه أن كل صحيح مقبول، لأن الأخص إذا وجد استلزم وجود الأعم، لكن الأعم إذا وجد لا يلزم منه وجود الأخص. فالقبول ما دامت الصحة أعم منه، والصحة القبول ها هنا على هذا التفسير يكون بمعنى الثواب ورفعة الدرجات عن العمل، فالعمل زيادة على كونه صحيحا زيادة على كونه صحيحا يبرئ الذمة ويسقط الطلب، يتقبله الله تبارك وتعالى من عامله فيثيبه عليه ويرفع في درجاته ويكون سببا في قربه أو في زيادة قربه من الله تبارك وتعالى، هذا يسمى القبول. والقبول على هذا التعريف هو أخص من الصحة، لأن قد يكون الفعل صحيح مسقط للطلب مبرئ للذمة، لكن مع ذلك يكون غير مقبول، يكون غير مقبول بمعنى أن الله عز وجل لا يجعله سببا في رفعة درجة صاحبه وزيادة أجره. وهذا مثل الذي يصلي صلاة لا خشوع فيها، الذي عليه أكثر الفقهاء بل جماهير الفقهاء أنه لا يلزمه القضاء، فهي صلاة صحيحة فقها، لكن هل قبلها الله عز وجل وأثابه عليها ورفع درجاته فيها؟ لا، هي غير مقبولة وإن كانت صحيحة. فهذا على أحد تعريفي القبول. قال الناظم رحمه الله: وبعضهم للاستواء ينقل، أي إن من أهل العلم من ينقل أن القبول بمعنى الصحة، فكل مقبول صحيح وكل صحيح مقبول، فهما مترادفان، والصحة بهذا المعنى هي والقبول بهذا المعنى هو قبول العبادة، أي وقوعها صحيحة مجزئة، فهو على هذا ليس أخص من الصحة بل هو مرادف لها. فالقبول من أوصاف العبادة، ولتعريفه عند أهل العلم قولان: منهم من يجعله أخص من الصحة، ومنهم من يجعله مرادفا لها. والصواب أنه يطلق في النصوص تارة مرادا به هذا المعنى، وتارة مرادا به هذا المعنى، ولذلك يأتي نفي القبول ويكون المراد به نفي زيادة الثواب والأجر وإن كانت العبادة صحيحة مسقطة للطلب، ويأتي نفي القبول ويكون المراد به نفي الصحة. فمن الأول مثلا ما في المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر لم تقبل صلاته 40 ليلة، لم تقبل صلاته 40 ليلة. لم تقبل هاهنا ليس معناها أنها فاسدة حتى إنه سيطالب بقضائها بعد مضي 40 يوم، لا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يطالب بقضائها بعد مضي 40، لكن هي ليست مقبولة بمعنى لا تكون سببا في إثابته ورفع درجاته عند الله، وإن كان لن يحاسب على كونه ترك الصلاة في تلك 40 يوم إن كان صلىها، بل الطلب يكون قد خرج من عهدته. فأطلق القبول هاهنا في هذا الحديث وما كان في معناه كقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، والحديث في مسلم. وما في معنى هذه الحديث، فالقبول هاهنا بمعنى نفي الثواب ورفع الدرجات، لكن يأتي نفي القبول ويكون المراد به نفي الصحة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله عز وجل صلاة حائض أي امرأة بالغ إلا بخمار، معناه ها هنا لا يصح أو لا تصح صلاة امرأة بالغ إلا بخمار، فهو ها هنا نفي للصحة، فيقال نفي القبول يأتي في الشرع مرادا به هذا وهذا. وعلى هذا فالقبول في لسان الشرع كلمة تأتي على وجهين، تأتي على معنى الثواب ورفعة الدرجة، وتأتي على معنى الصحة. وقد ذكر ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه الله ضابطا للتمييز بينهما، متى يكون المراد منه نفي الصحة ومتى يكون المراد منه نفي الثواب ورفعة الدرجة. قال: إن نفي القبول أو إذا ورد مقترنا مع معصية فإن ذلك قرينة تدل على أن المقصود نفي الثواب، كما ذكر في اقترانه مع الخمر واقترانه بسؤال العراف من غير تصديق له طبعا، لأنه إذا صدقه فيعني أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الآخر، لأنه يكون قد أثبت علم الغيب لغير الله عز وجل، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن إن سأله مجرد سؤال من غير أن يصدقه كانت عقوبته أن لا تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما، فهذا اقترنت معه هذه المعصية التي هي مسألة الكاهن، سؤال الكاهن أو الخمر مثلا. إن لم تقترن معه معصية فإنه يكون المراد به نفي القبول كقوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولن تقبل منهم نفقاتهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم، هذا كذلك هو نفي القبول الذي هو مرادف للصحة. فعرف بهذا أن القبول له إطلاقان: إن اقترن مع المعصية كان معناه نفي الثواب ورفعة الدرجة، وإن لم يقترن معها كان معناه نفي الصحة، وهذا هو اللقب الثاني من ألقاب العبادة الذي ذكره الناظم رحمه الله. قال بعد ذلك مكملا مسألة الإجزاء، قال: وخصص الإجزاء بالمطلوب، ويصلح أن تقرأ وخصص الإجزاء بالمطلوب لا فرق، لكن لينبني عليه فقط هو رفع الإجزاء على أنه نائب فاعل أو نصبه على أنه مفعول. وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. هذا يعني به ما ذكره القرافي رحمه الله في شرح التنقيح فيما في سياق كلامه على الإجزاء، والجواب عن السؤال الذي ذكرته هو: لماذا عقدوا الإجزاء والصحة مسألتين مع أنهما في الظاهر مترادفان؟ قال القرافي: والجواب أن العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، يعني هي أخص كما تقدم. قال: وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب. هذا هو ما قصده الناظم بقوله: وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب، أي أن لأهل العلم في ما يوصف بالإجزاء قولان: منهم من يقول لا يوصف بالإجزاء إلا الواجب فقط، ومنهم من يقول بل يوصف بالإجزاء الواجب والمستحب، لأن كل مطلوب يوصف بكونه مجزئا أو غير مجزئ. والمعلوم أن المطلوب يشمل كما مضى في الكلام عن الأحكام التكليفية، يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب. من ذهب إلى أنه يختص، من ذهب إلى أنه يطلق على الواجب ويطلق على المندوب، ذكروا في ذلك الأحاديث التي وردت في وصف بعض العبادات بأنها مجزئة أو غير مجزئة، وهي ليست واجبة. مثلا في الأضاحي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ في الأضاحي، أربعة لا تجزئ في الأضاحي. والأضاحي عند هذا القائل سنة، فإذا كانت الأضاحي عند هذا القائل سنة، فهذا يعني أن المندوب يوصف بكونه مجزئا أو غير مجزئ. لكن من عكس فرأى أن الإجزاء لا ينطلق إلا على ما كان مكتوبا، يصير الاستدلال عنده بالعكس، يصير يستدل بهذا الحديث على أن الأضحية واجبة، لأنها وصفت بالإجزاء وعدم الإجزاء، ولا يوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء إلا ما كان واجبا. فمن كان يرى أن الأضحية ليست واجبة أخذ منها صحة إطلاق الإجزاء على المندوب، ومن كان يرى أن الإجزاء، هذا عكس الدليل، عكس الدليل، من كان يرى أن الإجزاء لا يوصف به إلا المكتوب أخذ من الحديث وجوب الأضاحي. وهذا التمثيل خير مما ذكره القرافي وتبعه الناظم وتبعه شيخ شيوخنا محمد الأمين رحمه الله في نثر الورود. ذكروا في هذا في سياق تقرير هذا الكلام الذي ذكرته في أربع من الأضاحي وجه عكس الدليل فيه، ذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار لما ذبح العناق، قال: ولن تجزئ أو تجزيك ولن تجزئ عن أحد بعدك. وذكر هذا الحديث في هذا السياق غير صحيح، لأن الإجزاء في الحديث في حديث أبي بردة بن نيار ليس هو الإجزاء الذي نتكلم عنه، لأن الإجزاء الذي نتكلم عنه الذي توصف به العبادة هو الكفاية، هذا مهموس، يقال أجزاء يجزئ لا تجزئ. لكن الإجزاء الذي هو في حديث أبي بردة بن نيار ليس مهموزا، هو من جزى، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجزي عن أحد بعدك، ولا تقرأ ولا تجزئ عن أحد بعدك. نص على هذا الإمام الجبل أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث، ونص عليه غيره كذلك، فإنه قال أو نقل عن الأصمعي أنه قال: هو مأخوذ من قولك قد جزى عني هذا الأمر، فهو يجزي عني ولا همز فيه. وهذا هو الشاهد، يقول أبو عبيد رحمه الله: ولا همز فيه، ومعناه لن تقضي عن أحد بعدك. وهذا بخلاف أجزأني الشيء إجزاء قال أبو عبيد فهو مهموز ومعناه كفاني. فالإجزاء المهموز المأخوذ من أجزأ معناه القضاء، لا تجزي بمعنى لا تقضي، وهذا هو الذي ورد في حديث أبي بردة بن نيار. وأما الإجزاء المهموز لا تجزئ، فهذا الإجزاء ها هنا بمعنى الكفاية، أي لا تكفي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي، أي أربع لا تكفي في الأضاحي، بل لا بد من أضاحي غيرها. وذكر هذا الحديث الذي ذكرته هو الأضاحي أولى لما ذكر. أما الاستشهاد بحديث أبي بردة بن نيار في هذا الموضع فهو سهو، لأن الإجزاء في حديث أبي بردة بن نيار من جزاء غير المهموز، ومعناه غير معنى أجزاء المهموز. هذا تنبيه من أجل معرفة ما في هذه الكتب في هذا السياق. قال الناظم رحمه الله خاتما الكلام على ما يتعلق بالصحة والفساد، قال: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. فهو لما ذكر الصحة وما يتعلق بها من الإجزاء والقبول وبناء ذلك الاختلاف في عن الاختلاف في الصحة بين المتكلمين والفقهاء، لما ذكر هذه الأمور كلها ذكر ما يقابل الصحة، فقال: قابل الصحة بالبطلان، أي إن عكس الصحة هو الباطل، أي في الاصطلاح عكس الصحة هو الباطل، والباطل مرادف للفاسد عند أهل الشأن، أي عند جماهير الأصوليين. قال: وهو الفساد عند أهل الشأن، وهو أي والباطل هو الفساد عند أهل الشأن. فما يقابل الصحة هو الباطل وهو الفاسد كذلك. قال: وخالف النعمان، والمقصود به النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله أحد أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد، يعني أن الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور، وهما عند أبي حنيفة رحمه الله غير مترادفين، بل هو يفرق بينهما بأن الفاسد أن الفاسد ما نهي عنه لوصفه، فلهذا قال ناظم فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد، يعني تكون المعاملة مثلا مشروعة بأصلها، لكن يقترن بها وصف نهي عنه، فإذا تعلق النهي بأحد أوصاف تلك العبادة فإنه عنده فاسد وليس بباطل، والفاسد عنده منعقد يترتب عليه أثره ويسمى فاسدا لتعلق النهي بوصفه، بخلاف الباطل، فإن الباطل عند أبي حنيفة رحمه الله يتعلق النهي فيه بأصل العقد، أصل العقد منهي عنه، كبيع الملاقيح مثلا وهي الأجنة في بطون أمهاتها منهي عنه لذاته، فلا يصح عنده، ولو وقع لأبطل العقد ورده، رد السلعة على صاحبها والثمن على صاحبه، لكن لو وقع العقد الفاسد فإنه يمضيه لأنه منعقد عنده، إلا أنه يبطل الوصف الذي اقترن به فقط. فبيع الدين الربا، ربا الفضل مثلا، وهو درهم بدرهمين، قالوا في حكاية مذهب أبي حنيفة رحمه الله إنه يصحح هذا العقد ويمضيه درهما بدرهم ويبطل الدرهم الزائد، لأنه وصف تعلق به النهي ففسد، فبطل وففسد ورد ذلك الوصف الذي تعلق به النهي. أما أصل العبادة فإنه منعقد، أما أصل العقد فإنه منعقد، فلو اطلع قاض حنفي على معاملة فيها ربا الفضل فإنه يصحح أصل المعاملة ويبطل الزيادة، أما لو اطلع عليها قاض مالكي أو حنبلي أو شافعي فإنه يبطل العبادة، يبطل العقد من أصله فلا يمضي. هذا هو الفرق بين قول أبي حنيفة رحمه الله وقول غيره من أرباب المذاهب في هذا، والخلاف فيه قريب، يعني الخلاف فيه إن لم يكن لفظيا فهو قريب من اللفظي، وقد ذكر اختلف العلماء هل هو خلاف لفظي أو ليس خلافا لفظيا يترتب عليه أثر، وأقرب القولين أنه خلاف لفظي، لأن كل من المذاهب المتبوعة كما سبق عندهم بعض المسائل يبطلونها من الأصل ولا يرتبون عليها شيئا من آثارها، وعندهم بعض المسائل يرتبون عليها شيئا من الآثار، هي عند المالكية مستثنات من الأصل كما سبق، وعند الحنفية وعند الحنابلة والشافعية ربما سموها كالحنفية، يسمون ما أمضوه فاسدا ولا باطلا، ويسمون ما منعوه باطلا لا فاسدا، وربما فرق بعضهم باعتبار الخلاف والوفاق، فالمتفق على إفساده يسمونه باطلا والمختلف فيه يسمونه فاسدا لا باطلا، فالمسألة رجعت إلى تحريرات لفظية فقط، وإلا فهم من حيث العمل لا من حيث الآثار، الآثار واحدة عند الجميع، إذ إنهم كلهم متفقون على أن بعض ما تعلق به النهي يترتب عليه شيء من الأثر في بعض الصور، وبعض ما تعلق به أنه لا يترتب عليه شيء من الآثار. هذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى في هذا المجلس، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قيل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.